بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك. قال الموصلي رحمه الله في كتابه المختار وحديثه عن الحج، قال: فصل في الإحرام. سمي الإحرام إحراما لأنه يحرم على الإنسان فيه ما كان حلالا خارجه، والحرم سمي حرما لأنه يحرم فيه ما هو حلال خارجه، وتكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم في الصلاة ما كان حلالا خارجه. وإذا أراد أن يحرم يستحب له أن يقلم أظفاره، لأن تقليم الأظفار في حق المحرم حرام، محظور، محظورات الإحرام، فيستعد للدخول بالإحرام بقص الأظفار، ويقص شاربه أيضا، لأن الحلقة والتقصير والنتفة للشعر غير جائز وهو من محظورات الإحرام، فيقص الشارب، ويحلق عانته ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل أن يحرم، ويلبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل، ويلبس إزارا ورداء، الإزار من السرة إلى تحت الركبة، والرداء يضعه على كتفيه، لا يبتدئ الحج بكشف الكتف، كشف الكتف فقط في الطواف الذي بعده سعي، ويلبس أو يلبس يجوز الوجهان إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل، خير ثيابكم البيض، ولو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز، ويتطيب إن وجد، أن بعد قليل عندما يدخل في الإحرام يحضر في حقه الطيب، ويصلي ركعتين، ويقول: انتبهوا هنا مسألة هامة نستحضرها عند قوله ويقول: الحج على ثلاثة أقسام: حج إفراد وتمتع وقران، حاج مفرد، حاج متمتع، وحاج قارن، سيأتي معنا ذلك تفصيلا. الآن يحدثنا عن جميع أفعال الحج في حق المفرد، فلا يلتبسن الأمر عليكم. فإذا انتهى من المفرد يحدثنا عن التمتع، ويحدثنا عن القران، والقران أفضل عندنا لأنه أشق والثواب على قدر المشقة، والقران مشروع. والآن يحدثنا عن صفة حج الرجل، كل ما يذكره الآن من الأحكام في صفة الرجل، فلا داعي كلما مرت جزئية أن يقول لك هذا في حق الرجل والمرأة كذا وكذا. فإذا انتهى مما يتعلق بالحاج المفرد في حق الرجل، يأتي في آخر المبحث ما تختلف فيه المرأة عن الرجل دفعة واحدة، وهذه كتابة منهجية ودراسة منهجية. فلذلك قال: ويصلي ركعتين ويقول. إذن الآن رجل وفي حج إفراد، ويقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، لبيك اللهم لبيك. هذا حاج مفرد، اللهم إني أريد الحج، ما قال الحج والعمرة فليس قارنا، ولم يقل العمرة ثم يأتي بالحج فيما بعد لأنه ليس متمتعا، إنما هو الآن مفرد. يأتي بأفعال الحج وحدها في أشهر الحج ثم يأتي بالعمرة بعد انتهاء أشهر الحج. وإنما يقول الحاج يا كرام اللهم إني أريد الحج فيسره لي، يسأل الله التيسير، لأن بعض أفعال الحج فيها نوع كلفة فيسأل الله الإعانة عليها. هو في أماكن متباينة، أفعال متباينة في أماكن متباينة، وفيه هجر الأهل والأوطان، فيسأل الله عز وجل التيسير. بينما الصلاة أمرها يسير، لا يقول اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر فيسرها لي وتقبلها مني، لا. وإن نوى بقلبه أجزاءه، لأن النية موضعها القلب، ثم يلبي عقيب صلاته، لأن الإحرام هو النية مع التلبية، الإحرام هو النية مع التلبية، يلبي عقيب صلاته، لأن بعد أن صلى ركعتين اغتسل وصلى ركعتين يلبي، يعني يدخل في الإحرام بعد ذلك. والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبيك معناها إجابة بعد إجابة، وليس مثنى، مثل فرجع البصر كرتين معناها كرة بعد كرة وليس مثنى، لأن النظر إلى السماء مرتين ثم العود لا ينقلب معه البصر خاسئا وهو حسير. الله عز وجل قال ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، إنما يصاب بهذا إذا كرر الرؤيا مرات. لبيك اللهم أي يا الله، لبيك عود إلى التلبية، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد بكسر إن لأنها في الابتداء جملة ابتدائية، إن الحمد والنعمة لك والملك، فكسر في الابتداء وفي بدء الصلاة، وحيث إن اليمين المكملة. ولو فتحها جاز، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويصير المعنى على تقدير إدخال اللام وحذفها استغناء عنها بنيتها، يعني لبيك لأن، فإذا قدرنا لأن لا تكون أن في ابتداء الكلام، إنما تكون في درج الكلام، وأن التي تكون في درج الكلام تكون مفتوحة، وحذف حرف الجر مع أن المفتوحة قياسي، وكذلك مع أن نقلا، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يده. فإذا نوى ولبى فقد أحرم، انتبه بات لنفسك، صرت الآن محرما. فليتق الرفث والفسوق والجدال، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق حرام في كل حال، ولكنه في حق المحرم أشد حرمة، كما أنه في حرام في كل زمان، ولكن في الأشهر الحرم أشد حرمة. ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين، هذه الأشياء منهي عنها. لا يلبس قميصا، ما بيلبس جلابية، ولا سراويل ولا عمامة على رأسه ولا قلنسوة ولا قباء كالعباءة أو الجبة، ثوب مفتوح من الأمام بدون أزرار، ولا خفين، لأن ذلك من محظورات الإحرام وقد نهي عن ذلك. ولا يحلق شيئا من شعر رأسه وجسده، أيضا هذا من محظورات الإحرام وفيه إزالة الشعث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحاج الشعث التفل. شعث تفل يعني ليس عنده من الوقت ما يهذب شعره لشدة انكبابه على العبادة والطاعة وتلذذه بها. وكذلك هو ينظف يعني الجسم دائما، ولكن الانتقال من مكان إلى مكان وانشغاله أيضا بالعبادة فربما يعني يصيب شيء من الوسخ أو العرق. ولا يلبس ثوبا معصفرا ونحوه، لأنه نوع طيب. ولا يغطي رأسه ولا وجهه للنهي عن ذلك. والمرأة لما كان وجهها فتنة وأمرت أن تكشف عن وجهها فالرجل من باب أولى، فلا يضع شيئا على وجهه، على وجهه لا يغطي رأسه ولا وجهه. ولا يتطيب، الطيب أيضا من محظورات الإحرام وفيه إزالة الشعث. ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي، أيضا إزالة شعث، وهذا يتنافى مع حال المحرم، والخطمي هو نبت طيب الرائحة يعمل عمل الصابون تنظيف. ولا يدهن ولا يقتل صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولا يشير إليه ولا يدل عليه، لأن الإشارة إليه والدلالة عليه سوف تفوت عليه الأمن، والله عز وجل قال: ومن دخله كان آمنا. ويجوز له قتل البراغيث والبق والذباب والحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب والحدأة وسائر السباع إذا صالت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. والحدأة مثل الصقر أصغر منه، وكذلك سائر السباع إذا صالت عليه، لأن الأذى قد لا يندفع إلا بالقتل. ولا يكسر بيض الصيد، لا يصطاد ولا يجني على شيء مآله أن يكون صيدا، فبيض الصيد مآله أن يكون صيدا. من هنا قال بعض الأئمة: لا يجوز الإسقاط، المرأة الحامل لا يجوز الإسقاط بمجرد العلوق، يعني بمجرد الحمل ولو ابن ساعات لا يجوز الإسقاط. وقاسوه على بيض الحرم، قالوا قياسا على بيض الحرم. بيض الحرم لا يجوز كسره لأنه معد لأن يكون صيدا، وهو ليس بصيد، المحرم إنما هو الصيد. وكذلك هذه البويضة بعد التلقيح وحصول العلوق لا يجوز الإسقاط، لأن هذه البويضة الملقحة معدة لأن تكون إنسانا. ولا يكسر بيض الصيد ولا يقطع شجر الحرم، نهي عن ذلك بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز له صيد السمك، أحل لكم صيد البحر. ويجوز له ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي، لأن هذه الأشياء لا تسمى صيدا، ما تقول والله أنا اصطدت اليوم بقرة، هذه لا تسمى صيدا. لا تقول اصطدت دجاجة، هذه الأشياء لا تسمى صيدا وإن كانت مما يعيش في البر. ويجوز له أن يغتسل. سيدنا عمر اغتسل وهو محرم، فالاغتسال جائز، ولكن من عادة الإنسان الذي يتنقل من نسك إلى نسك ومن عبادة إلى عبادة أنه لا يتمكن من الاغتسال في كل حال، ولكن لو اغتسل فهذا جائز. ويدخل الحمام ويستظل بالبيت، يعني مظلة، سقف الخيمة، سقف المنزل، سقف السيارة، لا بأس أن يستظل بذلك، لا يسمى لابسا. ويستظل بالبيت والمحمل، يستظل بالسيارة، ممكن ينام تحت السيارة إذا كان سيارة مرتفعة، ما في مشكلة. ويشد في وسطه الهميان، الهميان المسمى بالكمر، وهو الحزام الذي يضع فيه النقود، يعني لو شده في وسطه لا يعد هذا من محظورات الإحرام. ويقاتل عدوه، لأن العدو يصول. ويكثر من التلبية عقيب الصلوات، انتهى النص، كل ما فرغ من الصلاة يبدأ بالتلبية ثم بالاستغفار، يبدأ بعد الفراغ من الصلاة بالتلبية، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخره. ويكثر من التلبية عقيب الصلوات، وكلما علا شرفا مكان مرتفع، أو هبط واديا مكان منخفض، أو لقي ركبا تلتقي أصدقائك، صديقك بتشوفه هيك من بعيد قبل ما تسلم عليه، الله أكبر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم تسلم عليه. وبالأسحار وبالاختصار، التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة، والتكبير في الصلاة للانتقال من حال إلى حال، والتلبية للانتقال من حال إلى حال، فكلما انتقل من حال إلى حال لبى أكثر من التلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج. يا نور الدين، أفضل الحج يا أحمد العج والثج، أفضل الحج العج، العج أي رفع الصوت بالتلبية، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج أي إراقة الدماء، إراقة الدماء. من هنا قلنا إن القارن أفضل من المفرد، لأن القارن يجب عليه أن يذبح، وأما المفرد فلا يجب عليه أن يذبح. ثم قال فصل في أفعال الحج. ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا كغيرها من البلاد. في أي وقت وصلت ليس لنا أن نقول لك إلا الحمد لله على السلامة وتقبل الله ويسر الله لك. فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد. يا حبيبي وصلت إلى مكة ما بتبحث تسأل وين الأسواق، أين الأسواق لأجل الهدايا والطعام والشراب، تبحث عن المسجد، تبدأ بالمسجد بالبيت الطواف. المثل الشامي شو بيقول؟ مشينا لحفينا وبكينا لعمينا حتى قدرنا نصل للحج، هل بدنا نضيع الحج هناك بالذهاب للأسواق؟ طاقة في طاقة، الإنسان عنده طاقة لا يضيعها في هذه الأشياء. فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد. فإذا عاين، عاين أي رآه بعينه، ومنه جاءنا شاهد عيان بما يلي بكسر العين، أي رأى بعينه. ومنه قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما معنى معين؟ أي ظاهر على الأرض يرى بالعين. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي ماء معين. فإذا عاين البيت أي رآه عيانا يا سادة، كبر الله أكبر وهلل لا إله إلا الله وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه كالصلاة. وهذه السين من حروف فقعس صمعج، المواضع التي ترفع فيها الأيدي، وقد تقدمت معنا في صلاة العيدين. ويقبله أي الحجر، ويقبله يا سلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل سيدنا عمر، قبل الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر إلى هذا الرقي للعقل الذي أوصلنا الإسلام إليه. في الجاهلية كانوا يسجدون للأصنام وهم يرون أن ذلك عبادة ويرون ذلك أمرا عظيما. سيدنا عمر حجر ومعظم ونازل من الجنة، بنفسه في الأصل أن لا يقبله، يعني لو كان الأمر بعقله لما قبله، ولكن القضية قضية حب واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبله حبا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما. يا عيني، تقبيل الحجر سنة، إيذاء المسلم حرام، ولا يأتي بالسنة إذا كان سوف يقع بمحرم. لا يأتي بالسنة إذا كان الإتيان بالسنة سوف يوقعه بمحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر إنك رجل أيد قوي، فلا تزاحم الناس على الحجر، ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. فالأصل كلما مررت بالحجر يا صديقي أن تقبل، لم تتمكن تلمسه شيئا، تلمس يدك وتقبل يدك، لم تستطع أن تلمس الحجر بيدك تلمسه شيئا عصا أو نحو ذلك وتقبل، لا تستطيع تشير من بعيد إلى الحجر بسم الله الله أكبر وتقبل. نعم، تعظيم شرع الله تعظيم لله، وتعظيم المشاعر تعظيم لرب المشاعر. لما كان من عادة الملوك أن يكون لهم مكان، أن يكون لهم مكان يجلسون فيه ويأمرون الرعية أن يعظموهم فيه، وكان الله أولى بالتعظيم، والله عز وجل منزه عن الزمان والمكان، بنى بيتا ووضع فيه سره وأمر الناس أن يعظموه، فتعظيمه إنما هو تعظيم لله، تعظيم لله. ويقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما أو يستلمه أو يشير إليه إن لم يقدر على الاستلام. ثم يطوف طواف القدوم. بدأت بالبيت وتطوف طواف القدوم. والأطوفة يا كرام ثلاثة أطوفة، سنة وفرض وواجب. أما السنة فهو طواف القدوم سنة، لو تركه لا شيء عليه ولكن فقد الثواب. وأما الفرض فهو طواف الإفاضة، ويقال له طواف الزيارة، ويقال له طواف الركن. لو تركه أو أربعة أشواط منه لم يصح حجه، والواجب هو طواف الوداع، هو طواف الوداع، ورخص تركه لأصحاب الأعذار وسيأتي. ثم يطوف طواف القدوم وهو سنة للآفاقي، فيبدأ من الحجر من جهة باب الكعبة، فيبدأ من الحجر، حجر الأسود، إلى جهة باب الكعبة، هذا الحجر ثم هنا الباب. وقد اطبع رداءه، والاطباع أن يدخل الإزار، أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن، وأن يلقي طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع. فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم، يعني وراء حجر إسماعيل، هذا الذي ترونه شبه الجدار وعلى نحو القوس أمام الكعبة، وله باب للدخول وباب للخروج. فيكون الطواف وراء الحطيم، وراء الحطيم، حتى يكون الطواف على كل ما هو بيت، سواء ما ثبت أنه بيت بيقين وهو الكعبة، وما ثبت أنه بيت بغلبة الظن وهو الحطيم، لأنه ورد أن الحطيم من البيت. فأخذنا بالأحوط في الصلاة، وأخذنا بالأحوط في الحج. في الصلاة أخذنا بالأحوط، فلا نتوجه إلى الحطيم، وإنما نتوجه إلى قصد الكعبة، فأخذنا بالأحوط. وفي الحج أخذنا بالأحوط، نطوف وراء الحطيم ولا نطوف من الفرجة التي بين الحطيم وبين البيت. فيبدأ من الحجر إلى جهة باب الكعبة، وقد اطبع رداءه، فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم، يرمل في الثلاثة الأول، ثم يمشي على هينته، يرمل، رحم الله امرأ أرى من نفسه جلدا، هيك يظهر القوة. فهذه المسألة التي يقولون عنها ذهبت الحكمة وبقي الحكم، ذهبت الحكمة وبقي الحكم، قالوا أصابتهم حمى يثرب، صحابة ضعاف، صحابة صاروا يعني يتبخترون في المشي، يمشون مشية العزيز. ثم يمشي على هينته، ويستلم الحجر كلما مر به على النحو الذي تقدم، ويختم الطواف بالاستلام على النحو الذي تقدم، ثم يصلي ركعتين. بعد أن طفت يا سيدي سبعة أشواط تصلي ركعتين، عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولكن لا تقطع على الطائفين طوافهم كما يفعل بعض الناس، يريد أن يصلي ركعتين وسط الطواف ويجمعون 20 شابا جلدا ويتناوبون بالنزول إلى وسط هذه الحلقة ويعرقلون أمر الطواف. لذلك لو ابتعد عن مقام إبراهيم وصلى أجزأ، ولو صلى بأي مكان من الحرم أجزأ، فلا تضيقوا على المسلمين. ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو حيث تيسر له من المسجد. ما الذي يتيسر؟ ما لا نفعل بسببه أمرا على المسلمين يتعسر، اذهب لمكان فيه قلة ناس، فيه فسحة، في مكان فارغ. ثم يستلم الحجر، يعني بعد صلاة الركعتين، ويخرج إلى الصفا فيصعد عليه. ماذا أنهينا الآن من الأعمال؟ طواف القدوم. ويخرج إلى الصفا فيصعد عليه، ويستقبل البيت ويكبر، ويرفع يديه ويهلل، ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحاجته، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفرج عن أهلنا. ثم ينحط نحو المروة على هينته، فإذا بلغ الميل الأخضر سعى، أي اشتد في المشي حتى يجاوز الميل الآخر، يعني السعي يكون ما بين الميلين الأخضرين، وما قبل الميل من ناحية الصفا وما بعده يمشي على هينته. فإذا بلغ الميل الأخضر سعى حتى يجاوز الميل الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل الصفا، وماذا فعل على الصفا؟ كبر وهلل ورفع يديه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بحاجته ودعا لمن أوصاه بالدعاء، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كالصفا. وهذا شوق طريق من الصفا هنا المروة، من الصفا إلى المروة شوق، والعود آخر، ثم الذهاب ثالث، ثم العود رابع، ثم خامس، ثم سادس، ثم سابع. إذا كانت الأشواط سبعة وقد ابتدأنا بالسفر، أين سوف ينتهي السابع؟ المروة. سوف ينتهي المروة لأن العدد ثاني، فسوف تنتهي بغير المكان الذي بدأت فيه. ذلك الخطأ في عدد الأشواط بالسعي أقل من الخطأ في الطواف حول البيت، لأن الطواف كل طرف الثاني مش بين الأول والثالث مش بين الثاني وهكذا. أما هنا إذا كنت ذاهبا فأنت في عددين فردين، وإن كنت عائلا فأنت في عددين زوجين. فيفعل كالصفا وهذا شوق، يسعى سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقيم بمكة حراما أي محرما. يعني أنت وصلت واحد طفل سعيد، شو هي عندك؟ عادي تنتظر اليوم الثاني تذهب إلى منى يوم الثاني، فما بين الأول وما بين اليوم الثاني لا شيء عليك. لماذا تصنع؟ نغتنم هذه الأيام بكثرة الطواف، خاصة العبادة في الحرام الطواف، ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت ما شاء، وكل سبعة أشواط بثواب عمره يطوف بالبيت ما شاء، ثم يخرج غداة التروية إلى منى. ويوم التروية هو اليوم الثاني من ذي الحجة، فيبيت بها بمنى، وهذه البيتوتة سنة حتى يصلي الفجر يوم عرفة. فإذا ذهب إلى منى يوم التروية وصلى هناك الظهر وخرج فجر عرفة، معنى ذلك أنه سوف يصلي خمسة أوقات، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يتوجه إلى عرفة. فيبيت بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة ثم يتوجه إلى عرفات. فإذا زالت الشمس يعني يوم التاسع الثامن يوم التروية، يوم التاسع يوم عرفة، فإذا زالت الشمس توضأ أو اغتسل. فإن صلى مع الإمام، يعني قد يكون قريبا من الإمام وقد يكون بعيدا، إن صلى مع الإمام في المسجد النمرة صلى الظهر والعصر في الأذان والإقامتين في وقت الظهر، وإن صلى وحده صلى كل صلاة في كل واحدة في وقتها. وهذا مذهب الإمام مذهب أبي حنيفة. يقول أبو حنيفة: إن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية أثبتت الصلاة، وهو أن كل صلاة تؤدى في وقتها، وأداء الصلاة في غير وقتها خروج عن الأصل، وما خرج عن الأصل يحفظ كما هو. فإذا اختلفت الأوصاف نعود إلى الأصل. وما وصف هذه الصلاة التي تم الجمع فيها بين الظهر والعصر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنها كانت بجماعة وأنها كانت مع الإمام وأنه كان محرما فلو كان سائق هنا ما هو الحال؟ كان رجل اختلف مع مقتضيه في عرفات حاسس بالجار صحيح. لذلك اختار الانسان يعلمه ويصبره ببيته، اختار الانسان تحج معه يعلمه ويصبره يعلمه الصبر. انك في عباده، انك في عباده، وان كل شيء يحدث لك من مشقه من قبل الله عليك ان تصبر على مراد الله لتكون في طاعه الله وثواب الله. إذا فاته الحج، يعني وصل بعد طلوع الفجر، ماذا يصنع؟ يطوف ويسعى ويتحلل من الإحرام، يعني يتحلل بأفعال الله. طواف السعي شو هن؟ أفعال الله. فيطوف ويسعى ويتحلل من الإحرام ويقضي الحج. فاته الحج، يقضي الحج. فإذا غربت الشمس أفاض ماء الإيمان إلى مختلفة. ويحفظ الجمار من الطريق 70 حصاة كالباقلات، إن كان سوف يتأخر، وإن كان سيتعجل يأخذ 49 حصاة. الله عز وجل قال من تعجل في يومين فلا إثم عليك، ومن تأخر فلا إثم عليك. من تعجل فلا إثم عليك لأن الذنوب قد غفرت، ومن تأخر فلا إثم عليك لأن الذنوب قد غفرت أيضا. أعظم ذنب يرتكبه الحاج بعد النزول من عرفات أن يظن أن الله لم يغفر له. خلاص مغفرة يقينا يقين. ولا يصلي المغرب حتى يأتي المزدلفة، فيصليها أي المغرب مع المشاة بأذان وإقامة. سيدنا أسامة كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله، وكان يقول له الصلاة أمامك. الصلاة أمامك. ففي عرفات ظهر وعصر جمع تقديم، وفي مزدلفة مغرب وعشاء جمع تأخير. في عرفات بأذان وإقامتين، في مزدلفة بأذان وإقامة واحدة. كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة تقتضي ذلك. كون صلاة العصر في عرفات قدمت عن وقتها فتحتاج إلى تنبيه. أما كون المغرب أخرت عن وقتها والآن وقت العشاء فلا نحتاج إلى تنبيه. كل الطريقة تصلي المغرب، تصلي المغرب، عفوا عن المغرب، الآن ستصلي المغرب والعشاء، الآن ستصلي المغرب والعشاء. جمع التأخير. فهناك تنبيهات كثيرة استحضار بها. ويبيت بها أي في بها برمي الجمرات، وهذا المبيت عندنا سنة وعند الجمهور واجب. وبدأ العلماء هناك يفتون بمذهب الحنفية بعد أن كانوا يمنعون منه، كانوا يمنعون منه الآن يقول يفتون به. ثم يصلي الفجر بغلس، غلس أي ظلمة. الآن متى صرنا؟ عندنا يوم التروية، وعندنا يوم أربعة، العاشر يوم يوم النحر، يوم النحر. فيصلي الفجر غداة يوم النحر في غلس أي بظلمة. ليش؟ ليتفرغ لواجب الوقوف. كثير من الناس بيسمعوا شيء اسمه وقوف في عرفات، لكن لا يسمعون شيء اسمه وقوف في مزدلفة. حبيبي مثل ما في وقوف في عرفات في وقوف في مزدلفة. فالمبيت في مزدلفة، أنا رميت النوافل أن عقلة مختلفة. المبيت في مختلفة بدأت ليلة النهار سنة عند الحنفية واجب عند الجمهور. الوقوف في مختلفة بعد طلوع الفجر ولو لحظة واجب عند الحنفية سنة عند ثم يقف في المشعر الحرام. والمختلفة كلها موقف إلا وادي حسير. ثم يتوجه إلى منى، ويقال له وادي النار ويقال له وادي العذاب. ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس فيبتدئ بجمرة العقبة. يبتدئ بجمرة العقبة، والآن ينتهي تنتهي التلبية في حق الحاج. متى تنتهي التلبية في الحاج؟ عندما يرمي لو يبدا الطواف، والمعتمر عندما يبدا الطواف. المعتمر تنتهي تربيته عند بدء الطواف، والحاج عندما يرمي جمله العقبه. وهذا اليوم ليس معدودا في ايام الرمي، ليس معدودا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. هذا يوم تحيه منه، تحيتنا السلام عليكم حيث المسلمين، وتحيه مكه الكعبه الطواف، وتحيه منى رمي جمره العقبه. ثم يتوجه الى منى قبل طلوع الشمس فيبتدئ بجمره العقبه، الجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات من فوق الوادي، كان في الوادي تحت الجبل. الآن رُدم الجبل في الوادي صار ما حولها مستوية من كل الجوانب، ولا يوجد مبنية حديثة يعني إطلاقا من ذلك. يكبر مع كل حصاة، بسم الله الله أكبر، ولا يقف عندها عند جبلة العقبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، يعني لا يقف الدعاء. الأولى يرمي ويرمي، الثانية يرمي ويرمي، الثالثة يرمي ويمضي دون أن يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقف عندها ويشعر التلبية مع أول حصاة، ثم يذبح إن شاء. لماذا قال إن شاء؟ لأنه يتحدث عن المفرد كما قلنا، والمفرد ما في عليه ذبح واجب، ولكن لو ذبح كان مستحقا في حقه، لذلك قيدها بقوله إن شاء. ثم يقصر أو يحلق وهو أفضل، يقصر أو يحلق وهو أفضل، يعني الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثا يغفر الله للمحلقين. قال: وللمقصرين؟ قال: يغفر الله للمحلقين. قال: وللمقصرين؟ قال: يغفر الله للمحلقين. فالمقصر قال: ولم. فالمحلق محلق، والمقصر مقصر. من حلق شعره فقد حلق في الثواب ورضاه الله، ومن قصر فقد قصر في الوصول الى افضل انواع الثواب. ثم يقصر او يحلق وهو افضل، اي الحل، وحل له كل شيء الا النساء، وهذا يسمى التحلل الاصغر. بعد رمي جمله العقبه وحلق القصر، حل له كل شيء الا النساء. ثم يمشي الى مكه فيطوف طواف الزياره. نقف عند تحلل الاصغر في هذا.